إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعزهم بالتوحيد والسنة، وأن يعز بهم التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 47 في كتاب الشريعة للإمام أبي الحسين للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة. قال: باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه فوق 7 سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فأدلة علو الله تبارك وتعالى أدلة متواترة من الكتاب والسنة، وقد صنف في ذلك الإمام الذهبي كتاب العلو وكتاب العرش، فذكر فيه من الآيات والأحاديث والمأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تقرير هذه المسألة العظيمة التي هي من أعظم مسائل أهل السنة والجماعة، صفة العلو والاستواء. فالله تبارك وتعالى عال بجميع أنواع العلو: علو القهر، وعلو الشأن، وعلو الذات. علو القهر أي الغلبة، وعلو الشأن، وعلو الذات. ونجد من المسلمين الذين هم على غير الجادة يثبتون علو القهر وعلو الشأن، ولكن لا يثبتون علو الذات، فيقولون الله في كل مكان. فنقول لهم: لا، الله تبارك وتعالى مكانه فوق العرش. فلو قيل: هل لله عز وجل مكان؟ فنقول له: ماذا تريد بالمكان؟ هل لله عز وجل جهة؟ نقول له: ماذا تريد بالجهة؟ فالله تبارك وتعالى على عرشه، العرش وما دونه مخلوق، وفوق العرش، وفوق العرش ليس إلا الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته في ذاته سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. فأدلة العلو والاستواء أدلة قطعية من الكتاب والسنة، وكذلك دليل العقل ودليل الفطرة. دليل العقل ودليل الفطرة حمك الله. ولذا ذكر هنا الأجري قال: باب ذكر السنن التي دلت العقلاء. فهذا فيه إشارة إلى دليل العقل وكذلك دليل الفطرة. أما دليل العقل فكما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله تعالى حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان فقل له. فالآن هذا دليل عقلي، دليل عقلي قال به الإمام أحمد، مع أن الأدلة النقلية متواترة غير محصورة من الكتاب والسنة، لكن لا بد أيضا من معرفة الدليل العقلي. فأشار الإمام أحمد إلى هذا، قال: الجهمي الزاعم أن الله تعالى في كل مكان يقال له: أليس كان الله ولا شيء؟ أليس كان الله ولا شيء؟ لأن كل شيء مخلوق كان قبل ذلك إيش؟ معدوما. أليس كان الله ولا شيء؟ فسيقول: نعم. فقل له: حين خلق الشيء هل خلقه في نفسه أم خارجا عن نفسه؟ هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل، لما خلقها هل خلقها في نفسه أم خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال. واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر، حين زعم أنه خلق الجن والشياطين وإبليس في نفسه. وإن قال: خلقهم خارجا عن نفسه، خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم، كان هذا أيضا كفر أو كفرا، حين زعم أنه في كل مكان وحش قذر الردي. قال: وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه، خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم، رجع عن قوله كله أجمع. هذا تقسيم عقلي. الله عز وجل عندما خلق الخلق إما أن يكون خلقهم في نفسه، أو خلقهم ودخل فيهم، أو خلقهم بعيدا عنهم. فهذا الثالث هو الصحيح، لأن الأول كفر والثاني كفر. فهذا يدل على ماذا؟ على المباينة، عندما نقول الله عز وجل بائن عن خلقه، فهذا مأثور عن الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك قال ابن القيم في مختصر السواعق، وكذلك أنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين، الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص، فالله يوصف بالكمال منهما دون النقص. العلو ما الذي يقابله؟ السفول. أحدهما صفة الكمال والآخر صفة إيش؟ فالله عز وجل يوصف بالكمال منهما، وهكذا. فهذه أدلة عقلية. وكذلك دليل الفطرة، دليل الفطرة كما أشرنا إليه في الدرس الماضي عن أبي جعفر الهمداني، فذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني، والجويني هذا من فحول الأشاعرة، والأشاعرة يقولون الله في كل مكان، وإن كان متقدموهم ليسوا كذلك، فارجع إلى هذا التحقيق للدكتور محمد خليفة التميمي، فجعل الكتاب في مجلدين، مجلد تحقيق ومقدمة ومجلد تحقيق للكتاب، فذكر فيه أشياء يعني مفيدة طيبة. فحضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو، ويقول كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان. طبعا هذه مشهورة، أنا أذكر مرة وفي خطبة جمعة ذكرنا أن الله تبارك وتعالى على عرشه، وأن هناك من المسلمين من يخطئ ويقول الله في كل مكان، ذكرنا شيئا عارضا، فما كان بعد الخطبة إلا أن جاءني شاب وذكر هذه الحجة وقال هكذا علمنا الأستاذ ونحن صغار، فيعلمون المسلمين هذه العقيدة، ولذا يتوجب علينا نحن أهل السنة أن نعلم هذه العقيدة، عقيدة العلو والاستواء، يتوجب علينا هذا، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذا واجب علينا. فكذلك هذا إمام الحرمين، كان الله ولا عرش، العرش مخلوق، كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان، يعني إيش؟ يعني قبل أن يكون عرش، يعني ليس مستويا على العرش، هذا الذي يريده إمام الحرمين. فقال الشيخ أبو جعفر يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع، يعني في النقل في الأدلة. قال أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، يقول لو أخبرني عن هذا الدليل الذي أنا وأنت مفطوران عليه، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. يقول ما من إنسان يعرف ربه، حتى الكافر عند الشدة يقول يا الله وقلبه متجه إلى العلو، إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف تدفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال فلطم أبو المعالي على رأسه وقال حيرني الهمداني. فإذا هذا هو دين ليش؟ هو دين العجائز. ولذا أهل الكلام وهم على فراش الموت يقولون أموت على دين عجائز نيسابور، لأن هذا المتكلم كان من نيسابور، فيقول أموت على دين عجائز نيسابور بلا فلسفة ولا كلام. الحديث الأول حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، وأخرجه عن أبي هريرة من طرق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. هذا واضح. فهو أي الكتاب عنده عند الله، وأين الله؟ فوق العرش. فهو عنده فوق العرش. إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. فيه أن صفات الله تبارك وتعالى تتفاضل. إن رحمتي غلبت غضبي، الرحمة صفة والغضب صفة، ففيها أن صفات الله تبارك وتعالى تتفاضل، كما أن كلامه سبحانه يتفاضل. يتفاضل باعتبار ما اشتمل عليه، وأما باعتبار أنه كلام الله عز وجل فهو لا يتفاضل. فإذا لا يتفاضل باعتبار أنه من الله عز وجل وهو كلامه، ويتفاضل من حيث ما اشتمل عليه. فإن ما اشتملت عليه صورة قل هو الله أحد وفاتحة الكتاب وآية الكرسي أعظم مما اشتملت عليه سورة تبت يدا أبي لهب، وإن كان كله كلام الله تبارك وتعالى. الذي بعده مثله، الذي بعده رواه مسلم، وهو حديث أبي موسى الأشعري عن أبي عبيدة عن أبي موسى، عن أبي عبيدة عن أبي موسى، وذكره من طريق أبي بردة عن أبي موسى. أبو عبيدة هذا هو ابن عبد الله بن مسعود، ابن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وأما هنا يروي عن أبي موسى، فانظر يعني هو لم يسمع من أبيه لكن سمع من إيش؟ سمع من غيره. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام، لا ينام. نفي النوم عن الله تبارك وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم صفة نقص. قال: يرفع القسط ويخفض به، يرفع القسط ويخفض به، أي أنه سبحانه وتعالى يرفع من يرفع بالقسط ويخفضه بالقسط. يرفع إليه هذا الشاهد، فدوما حط على موضع الشاهد خط، عنده فوق العرش حط فوق خط. يرفع إليه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. حجابه النار، وفي لفظ النور كما في الرواية التي بعدها، فالله عز وجل له حجاب وهو النور، حجابه النور، وهو سبحانه وتعالى نور، هو نفسه سبحانه نور وحجابه النور. لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، كل من أدرك بصره. الحديث الثالث حديث عائشة وهو صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات. فسمع الله تبارك وتعالى يسع جميع الأصوات سبحانه وتعالى. معرفة الأسماء والصفات أعظم سائق وقائد للعبد في عبادة ربه سبحانه وتعالى. فمهما تكلم الناس في جميع أنحاء الأرض فالله تبارك وتعالى يسمع الجميع، وسع سمعه الأصوات. عندما يقول وسع يعني استوعب، يعني لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ إلا وسعها، إلا وسعها يعني هي تسعه، يعني في قدرتها وطاقتها. فهو سبحانه وسع سمعه الأصوات. ثم قالت إن خولة، وهي خولة بنت حكيم المجادلة التي قال الله عز وجل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إن خولة لتشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول، مع أنها في بجنبها في الحجرة، ويخفى عليها بعض ما تقول، والله عز وجل قد سمع إيش؟ قد سمع قولها، وهو إيش؟ وهو على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. قالت فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وين الدليل؟ وين الدليل؟ فأنزل، فأنزل الله عز وجل، والنزول لا يكون إلا من إيش؟ إلا من فوق. الذي بعده صحيح وهو نفس الحديث، حديث عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض، إذ أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الحديث الذي بعده حديث العباس ابن عبد المطلب، والذي يسمى بحديث الأوعال، هذا يسمى بحديث الإيش؟ الأوعال. حديث الأوعال الذي نستطيع أن نقول فيه أنه ضعف وصحح، ما نجزم بشيء الآن. وانظر السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني 1247، والشيخ الألباني ضعفه، لكن هناك من صححه، والذي صحح يقول عنه الآخر إنه تساهل في الإيش؟ تساهل في التصحيح. المهم إن حديث الأوعال صحح وضعف، فممن حسنه الترمذي، وكذلك شيخ الإسلام في الفتاوى 392 أشار إلى تقويته. ومشكلة هذا الحديث في من؟ في عبد الله بن عميرة، عبد الله بن عميرة، فبعضهم يراه مجهولا وبعضهم يراه مقبولا، بعضهم يراه مجهولا وبعضهم يراه مقبولا. فالشيخ الألباني نقلا عن البخاري وعن الذهبي يرونه مجهولا، الحافظ ابن حجر يقول مقبول. فالمهم تعرف أن يعني سبب الاختلاف، بسبب الاختلاف في عبد الله ابن عميرة، عبد الله ابن عميرة. عن العباس بن عبد المطلب قال كنت جالسا بالبطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظر إليها فقال لهم هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم، اسم هذه السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن. قال والغياية؟ الغياية مثل السحابة. ثم قال هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا. قال فإن بعد ما بينهما إما إحدى وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة إلى السماء، والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات. ثم قال فوق السماء السابعة بحر، ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن، أظلافهن يعني أقدامهن إلى ركبهن، مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم الله عز وجل فوق ذلك، هنا ذكر يعني 73، وفي بعض الروايات 500 عام، ما بين كل سماء وسماء 500 عام، والذي بعده كذلك. ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا. طبعا هذا مر علينا قبل ذلك، والذي في كتاب الله عز وجل أنه سبحانه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فكان الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض، فكان أول ما خلق القلم. وذكرنا اختلاف العلماء هل أول مخلوق القلم أو العرش، وكل يرجح يعني قوله. قال فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه. الذي بعده جبير محمد بن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده هذا ضعيف، وفيه إن نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. وبعدين فيه كمان وإنه يعني العرش لا يئط أطيط الرحل بالراكب، العرش يئط أطيط الرحل بالراكب. تقول الحافظ ابن عساكر له رسالة سماها بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط، ولا يصح في الأطيط حديث، يعني أطيط العرش، فهذا ضعيف. والذي بعده النواس بن سمعان أيضا ضعيف. الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود صحيح موقوف عليه، وصحيح مرفوع عن أبي هريرة. حديث عبد الله بن مسعود صحيح موقوف عليه، وأيما كان فله حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، لأنه إخبار بأمور غيبية، وهو صحيح مرفوعا عن أبي هريرة. عن عبد الله قال إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. الصفا يعني الحجر، أما يكون سلسلة حديد وتجر على الحجر، فكذلك إذا تكلم الله عز وجل بالوحي يسمع أهل السماء مثل هذا الصوت. قال فيصعقون من قوة كلام الله تبارك وتعالى، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، فإذا جاءهم جبريل عليه السلام فزع عن قلوبهم. فزع يعني أزيل عن قلوبهم الفزع، كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع عن قلوبهم. قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم؟ قال الحق. فينادون الحق الحق، أو فينادون أي يقولون كذلك الحق الحق. أين دليل العلو؟ سمع أهل السماء والله عز وجل من فوقهم يعني يتكلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذه السنن قد اتفقت معانيها ويصدق بعضها بعضا، وكلها يدل على ما قلنا إن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته، وقد أحاط علمه بكل شيء، وأنه سميع بصير عليم خبير. وقد قال جل ذكره: سبح اسم ربك الأعلى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح دعاءه يقول فسبحان، إذا استفتح دعاءه يقول سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. تقول هذا ضعيف. رواه أحمد والحاكم عن سلمة ابن الأكوع وهو في ضعيف الجامع 4557. قال: وكان جماعة من الصحابة تقول عند الصحابة: بل ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا الذي سيذكره ثابت مرفوعا وعن الصحابة. ما هو هذا؟ كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى وقف وقال سبحان ربي الأعلى، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك مرة في صلاة جمعة. فهذا من السنن، عندما تقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى تقف تقول سبحان ربي الأعلى. فهذا ثابت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابو داود والحاكم عن ابن عباس، وانظر صحيح أبي داود 826. قال: وكان جماعة من الصحابة إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربي الأعلى، منهم علي بن أبي طالب. تقول هذا تحت صحيح أبي داود 826، وفيه يعني في أثر علي ما يشير إلى رفعه، ما يشير إلى أنه مرفوع، فقد قرأ علي رضي الله عنه ذلك ثم قال سبحان ربي الأعلى، فسئل فقال إنما أمرنا بشيء فقلته. هذا يدل على ماذا؟ على رفع. إنما أمرنا بشيء فقلته. وابن عباس إسناده صحيح، وابن مسعود كذلك، وابن عمر كذلك. تقول وأبي موسى، أضف إليهم وأبي موسى، أبي موسى الأشعري صحيح أبي داود 826، رواه البيهقي بإسناد صحيح، وكذلك عبد الله بن الزبير. فهذه سنة نبوية صحابية، سنة نبوية صحابية، وقليل من يفعلها، وقليل من يفعلها. إذا قرأت سورة سبح اسم ربك الأعلى قف وقل سبحان ربي الأعلى. حتى لما قرأها علي قالوا له أتزيد في القرآن، قالوا له أتزيد في القرآن، قال إنما أمرنا بشيء فقلته. قال: وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وهذا كله مما يقوي ما قلنا أن الله عز وجل العلي الأعلى على عرشه فوق السماوات العلى، وعلمه محيط بكل شيء، خلاف ما قالته الحلولية. نعوذ بالله من سوء مذهبهم، مذهبهم سيء، مذهبهم خلاصته إفساد التوحيد. التوحيد أن الله تبارك وتعالى متفرد، متفرد متميز عن خلقه، فهؤلاء يريدون أن يفسدوا التوحيد فيقولون الكل واحد، حتى قال قائلهم هذا: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. هؤلاء إما أنهم مجانين أو تائهون، فهؤلاء يفسدون التوحيد. هذه خلاصة ما عندهم. وانظر يعني بعض الكلام عنهم في مقدمة التميمي صفحة 77: الذين لا يميزون الخالق بصفات تميزه عن المخلوق، ويقولون بأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، وعشان كده سموا أهل ليش؟ الوحدة. فإذا هؤلاء يفسدون التوحيد. فعلى سبيل المثال هم يقولون بأن الله هو المتكلم بكل ما يوجد من الكلام، حتى قال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. يقول كل كلام في الوجود كلامه، لا حول ولا قوة إلا بالله. المغنية الفاسقة التي تتكلم بالفحش من القول، هذا عندهم أنه من كلام الله، أنه من كلام الله تعالى. الله عما يقول هؤلاء الملاحدة الزنادقة، فيزعمون أنه المتكلم على لسان كل قائل، ولا فرق عندهم بين قول فرعون: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، وبين القول الذي يسمعه موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ما في فرق بين هذا وهذا، سبحان الله. بل يقولون إنه الناطق في كل شيء، فلا يتكلم إلا هو ولا يسمع إلا هو. حتى قول مسيلم الكذاب والدجال وفرعون يصرحون بأن أقوالهم هي قوله. قال: وهذا قول أصحاب وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمسان، يسموه العفيف. قال: وأصل مذهبهم أن كل واحد من وجود الحق وثبوت الخلق أمرين. يقولون كل من وجود الحق وثبوت الخلق يساوي الآخر، يعني وجود الحق هو ثبوت ليش؟ الخلق، وثبوت الخلق هو وجود ليش؟ الحق. حتى قال ابن عربي: فيعبدني وأعبده، ويحمدني وأحمده. حتى تعرفوا يعني قبح هذه المقالة، مقالة الحلولية. قال: نعوذ بالله من سوء مذهبهم. الذي بعده عن سلمة بن الأكوع هذا ضعيف، ضعيف الجامع 4557. الذي ذكره قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح دعاءه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. قال: وله طرق، فتقول: لا تغني هذه الطرق، فهو ضعيف. ثم ذكر أثر علي بن أبي طالب أنه قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. واللي بعده أثر ابن عمر صحيح، والذي بعده عن حذيفة أيضا صحيح، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما سجد قال: سبحان ربي الأعلى. والذي بعده عن عبد الله بن الزبير صحيح أنه قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. الذي بعده حديث عقبة بن عامر لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. هذا حديث ايش؟ مشهور، لكنه ضعيف. حتى المحقق هنا الشيخ وليد خالف الشيخ الألباني وحسنه، الشيخ الألباني ضعفه والمحقق حسنه. وانظر الإرواء 334. خالف الشيخ الألباني؟ طيب ابحث لنا جزاك الله خير لعلنا نخالف أيضا. المهم أنه حديث يعني حديث مشهور، ولكن فيه هذا ضعفه الألباني وضعفه الإمام الذهبي أيضا. الذي بعده حديث ابن مسعود هذا ضعيف. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ومما يحتج به الحلولية، مما يلبسون به على من لا علم معه، يقول الله بقول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهم يستدلون بهذا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني كل شيء. وقد فسر أهل العلم هذه الآية: هو الأول قبل كل شيء من حياة وموت، والآخر بعد كل شيء بعد الخلق، وهو الظاهر، الظاهر من الظهور، والظهور هو ليش؟ العلو. فما من دليل يستدل به مبتدع إلا وكان في نفس الدليل حجة، إيش؟ حجة عليه. معروف الظاهر العالي، الباطن القريب، فلا منافاة بين علوه وإيش؟ وقربه سبحانه وتعالى. علي في دنوه، قريب في إيش؟ في علوه سبحانه وتعالى. فهذا حجة عليهم. وهو الظاهر فوق كل شيء، يعني في السماوات، وهو الباطن دون كل شيء. الباطن يعني القريب، يعني ما في شيء أقرب إليك من الله عز وجل، ما علوه سبحانه وتعالى. وهو الباطن دون كل شيء، يعلم ما تحت الأرضي. ودل على هذا آخر الآية: وهو بكل شيء عليم. كذا فسره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان. ويثبت ذلك أو يثبت ذلك السنة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر هذا في حديث عائشة، وهو حديث صحيح. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الأول. هذا في أذكار ليش؟ هذا من أذكار النوم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا معنى الأول. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ليس دونك يعني لا شيء أقرب إلى العبد منك. قال محمد بن الحسين: ومما يلبسون به على من لا علم معه، احتجوا بقوله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقوله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال: وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة. طيب، لماذا كان من كلام الله عز وجل هذه الآيات التي فيها شبهة؟ لماذا؟ من أجل إضلال هؤلاء. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. لماذا يا زائر تذهب إلى المتشابهات وتترك المحكمات؟ هذه آيات متشابهات، تترك سبع آيات، سبع مواضع في كتاب الله عز وجل فيها إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. تترك هذه المحكمات البينات وتتعلق بالمتشابهات، مع أن المتشابه أهل العلم عندما ينظرون فيه ويفسرونه بما لا يتنافى مع المحكم. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو في السماوات هو الله، وفي الأرض هو الإيش؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذه الآية يفسرها الآية التي بعدها، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه إله أهل الأرض وإله أهل السماء. فأين الدليل في هذا على الحلول القبيح؟ قال: وعند أهل العلم من أهل الحق، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو كما قال أهل العلم مما جاءت به السنن أن الله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه أنه جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الأرض، إله يعبد في السماوات وإله يعبد في الأرض، هكذا فسره العلماء. الذي بعده أثر قتادة وهو صحيح لا بأس به. قال في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال هو إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرته وبينته مقنع لأهل الحق إشفاقا عليهم لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى استماع الغناء من الغلمان المرد يتلذذ بالنظر إليهم ولا يحب الاستماع من الرجل الكبير ويرقص ويزفن. فإذن هؤلاء يرقصون ويستمعون الغناء، لأن طبعا هذا مبني على عقيدتهم، الكل إيش؟ الكل واحد، ما في عندهم شيء قبيح أبدا. قد ظفر به الشيطان فهو يلعب به مخالفا للحق، لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قول الصحابة ولا من تبعهم بإحسان ولا قول إمام من أئمة المسلمين. وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح، ويدعون أن هذا دين يدينون به. سبحانك يا رب العالمين. يخلو الرجال بالنساء، وإياك أن تنكر عليهم، هم بنوا هذا على ليش؟ على هذه العقيدة. يبيت الرجل مع المرأة ويا ويلك إذا ظننت بهم السوء. قل هذا كيف؟ هذا ولي وهذه من الأولياء، كيف أنت تظن به السوء؟ فجعلوا هذا دينا يدينون الله به. ولذا صنف ابن القيم رحمه الله في مسألة السماع والغناء والرقص، قال: نعوذ بالله من قبيح ما هم عليه، ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشاد إنه سميع قريب. ثم ذكر أثر يزيد بن هارون وهو صحيح لما ذكر الجهمية فقال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله، وبالله التوفيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.